قطعة حالة وبلادة جنب حالة، طفلي وعيت عحالة وبلادة جنب حالة. شو يلي غير حالة وطفى نجم مضوايا؟ اسم الله عقلك زانك يا فهمك يا رزانك، اسم الله عقلك زانك يا فهمك يا رزانك. عم تتناسي أحزانك ولا بسمودك آية؟ لسا بتمشي والدمى بعروق بتمشي، ما دامك لسا بتمشي والدمى بعروق بتمشي، لسا هالقصة بتمشي ما وصلنا.